تأكلون لحما طريا

مسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاء هم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور أولم نعمركم ما يتذكر